قال يسلم عليكم الأخ الفاضل أبو عاصم عبد الله الدبعي يطلب منكم الدعاء، دعوا لإخوانكم يا أخوان في الحديدة وفي غير الحديدة، والله إنهم في ضائقة، والله إنهم في ضائقة، لا يعلم بما هم عليه من الحال إلا الله، وليس الذي في لجج البحار كالذي هو خارجها، كالذي هو خارج منها أو خارج عنها، فلا يستوون أبدا، وليس الذي يده في النار كالذي يده في الماء البارد، يختلفون تماما. ونحن قد رأينا الحال الذي كنا عليه بدماج، وعاشرنا شدة الحوثي وبغي الحوثي وظلم الحوثي وقهر الحوثي واستبداد الحوثي وما هو عليه من الفجور الأكبر، وذلك التهجير الذي ذقنا مرارته، تهجير عظيم والله، الديانات على مد البصر، على مد البصر ينتهي بصرك الديانات عادها لازالت، وذلك الحال العظيم والمأساة العظيمة التي عشناها مأساة عظيمة جدا، ويلا وجهز وجهز أدواتك كلها تنقل، بيتك كله ينقل، يبقى الحجر والطين، وإلا ما في البيت ومعك أولاد ومعك نساء مثقل، حال ما هو سهل. فعلى هذا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتعاون مع إخواننا القادمين علينا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولا نتركهم، وهذا نراه واجبا علينا ما دمنا نستطيع على شيء نقدمه لإخواننا. فنقول لمن أراد عندنا أهلا وسهلا به وحياك الله، وسيجعل الله فرجا ومخرجا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وسيجعل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الشدة إن شاء الله فسحة، سيجعل بعد هذه المحنة منحة إن شاء الله بإذنه جل وعلا، وهذا المأمور فيه سبحانه. فعلى هذا نصبر على إخواننا إن قدم علينا أحد منهم، ونفصح لهم في المجال، ونستقبلهم استقبالا يرضي الله، وهذا والله من أعظم الأعمال وأبر الأعمال عند الله. فالله وصف أولئك بالأنصار، وصار ذكرهم خالدا مخلدا، وصارت لهم منزلة عظيمة عند الله وعند الصالحين، يذكرون بالثناء الحسن، كل ذلك بسبب الإيواء وبسبب النصرة. واجب على أهل السنة إيواء إخوانهم إن كانوا يستطيعون، ولا يجوز لهم التفرج، يتفرجون وذاك يستطيع أن يساعد بكذا، وهذا يستطيع أن يفتح بيته، وهذا يستطيع أن يفتح مسجده، فنفتح مساجدنا إن لم يكن عندنا بيوت نفتح مساجدنا التي نستطيع فتحها لإخواننا. بالنسبة لنسائهم فعندنا مساجد نساء، يجلس النساء، وحي الله النساء، نساء أهل السنة، نساء إخواننا، ويجلس الرجال مع الرجال حتى يفرج الله، حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا فرجا، كلنا في ضائقة، الذي يعيش إخوانه هو يعيش، نحن نعيشه، فهم جزء لا يتجزأ منا، وهم إخوان لنا، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام خير الناس عند الله أنفعهم، وخير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على أخيك المسلم، سرور تدخله على أخيك المسلم من أبر الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وقد نظم هذا الحديث بعض الناس فقال وخير عباد الله أنفعهم لهم، رواه من الأصحاب كل فقيه، وإن إله الخلق جل جلاله في عون العبد ما كان عون أخيه، الله في عونك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا أهل السنة افتحوا صدوركم لإخوانكم، وافتحوا بيوتكم لإخوانكم، واستقبلوا إخوانكم استقبالا يرضي الله، لعل الله يرضى عنا، ولعل الله يحفظ لنا هذا الخير الذي نحن فيه، إن استقبلنا إخواننا ورعيناهم الرعاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا. فإياك والتملص أيها السني، وأن تستطيع أن تعين وتستطيع أن تنفع وتستطيع أن تقوم بشؤون لائقة بك فتتملص ويبحث عنك، وربما تغلق جوالاتك حتى لا يسأل عنك ولا يتصل بك. هذا ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، هذا يضرك عند الله جل وعلا وعند الصالحين من خلقه سبحانه. والله إننا وجدنا بركة إيواء على بلدنا التي نحن فيها نقطن، وعلى أنفسنا من الرزق المدرار ومن العلم، وهو من أعظم الرزق الذي نرزقه ونفرح به أننا وجدنا رزق العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا ما كنا نجهله وما كنا لا نعلمه، فتح الله علينا فتحا عظيما، وهذا نراه نلتمس في أنفسنا، وثبتنا الله سبحانه وتعالى في فتن كثيرة. والسداد والله الإيواء من أسباب السداد، فيا أهل السنة قوموا بهذا الواجب، فإننا جزء واحد لا يتجزأ، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فلا تجعلوا الحمل على شخص واحد، لا تجعلوا الحمل تنظروا فلان ايش سيقول وفلان ماذا سيفعل وفلان ماذا سيوجه، فأنتم قوموا بهذا وتعاونوا مع إخوانكم وتعاونوا مع شيوخكم وتعاونوا مع أبناء الدعوة الطيبة، عل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يجعل هذا من أسباب دخولنا الجنة، فإننا لا ندري أي عمل يزلفنا من الله وأي عمل يدخلنا الجنة به ربنا سبحانه وتعالى، فلعل هذا العمل من أبر الأعمال التي نقوم بها من إيواء طلاب العلم ومن إيواء ما استطعنا إيواءه من إخواننا أهل السنة، فهذا لزاما علينا صار وليس باختيارنا، أننا إذا استطعنا أن نأوي أحدا من إخواننا فلنفعل جميعا يا أهل السنة، نقوم بهذا الأمر الذي قد أنيط بنا. أين يذهب أخوك يا أخي، أين يذهب وأنت تستطيع أن تستأجر له أو تستطيع أن تأويه لو في مسجد نساء، ولو في مسجد نساء تأوي نساءه وأولاده ويبقى عندنا هو معزز مكرم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم، فلن نترك إخواننا أبدا ما دمنا نستطيع، والله ما نتركهم ما دمنا نستطيع على الإيواء. والله نعم، هذا لازم أن الإخوان يتعاونون مع إخوانهم، والذي عنده بيت واسع يحاول أنه يوسع على أخيه، لعل الله يوسع عليك فيقسم البيت، إن كان هناك بيت واسع يقسم البيت، وإن لم يكن كذلك فما عندنا إلا المسجد، مساجد موجودة فقد كان أهل الصفة فيها ممن ليس له أهل يأوي إليه، أنزلهم رسول الله منزلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك ننزل إخواننا العزاب ممن جاءوا من تلك الأماكن في مساجدنا، وننزل إخواننا الذين نستطيع إنزالهم في شيء من البيوت إن وجدت أنزلناهم، وإلا يبقى النساء في مسجد النساء في مصلى النساء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا جميعا، كلنا في ضائقة، ما هم هم كلنا في ضائقة، حتى لا يشعر أخوك بالغربة والوحشة، ينزل عند إخوانه وهذا يتفرج لي وهذا يتفرج علي وما يدري ليش هذه النظرات، فنريدهم أن يشعروا أنهم عند إخوانهم وأنهم عند أسرهم، فهذا هو المطلوب. فتجلس تتفرج فلان ايش سيقول فلان ايش سيفعل، وبعدها تضيع الأمور، فلان ماذا بحيلته يا أخي، ايش بحيلته يستطيع. وقد تقدم النصح لولاة أمورنا حفظهم الله أنهم يتعاونون معنا في هذا الباب مع النازحين ومع الفاردين بدينهم من أولئك الظلم الفجرة الذين لا يرحمون لا رئيس ولا مرؤوس ولا حاكم ولا محكوم ولا شيخ قبيلة ولا من يلي، ما يفرقون بين عزيز وبين ذليل وبين طائع وبين عاصي، كلهم سواء، ما لم تكن رافضيا فأنت ناصبي نجس حلال الدم. هذا لابد من إدراكه من ولاة أمورنا حفظهم الله. فهذا هو المقصود، أنهم يفسحوا المجال لأهل السنة ولغيرهم من ينزح، وأنهم يرضوا عن هذا الحال حتى يسر الله. حكومتنا حكومة فيها خير وفيها رحمة، وهؤلاء أناس كما تعلمون مهجرون من بلدانهم، أناس مهجرون من بلدانهم، فتجد المسلم عنده عاطفة مهما كان، عنده عاطفة الإسلام وأخوة الإسلام سواء كان حاكما أو محكوما. وهذا الظن بهذه الحكومة، وهذا الظن بولاة أمورنا، أن هذا الموطن موطن تعاون وموطن صبر وموطن رحمة، فإذا خرج أبناء المناطق تلك لضغط الحوثي وقهر الحوثي ولعدم استطاعتهم على إقامة دينهم وإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى، فيجب التعاون معهم. والبلاد واحدة ولله الحمد، بلاد واحدة والدولة واحدة، وإنما هذا باغي وأخذ جزءا من بلاد اليمن لا يحل له، وسيعود بإذن الله هذا الجزء الذي أخذه. لعل الله يأويكم في الجنة ويدخلكم الجنة ويكرمكم بالجنة بسبب تعاونكم مع أبنائكم ومع إخوانكم من أهل السنة ومن غيرهم ممن خرج هاربا فارا بدينه. وهذا الظن بهم ولله الحمد، وهذا الذي يلتمس، وإننا ندعو لهم أن الله يحفظ لهم ملكهم، يحفظ لهم أمنهم، وأن يعيدهم من الفتن، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم، فاغتيالهم وقتلهم ضرر على المسلمين، وهذا لا يلتفت إليه ولا ينتبه له إلا من يعرف الخير الذي يجريه الله على يد ولاة الأمور. وإن حصل شيء من الظلم، 80 سنة بحاكم ظالم ولا يوم من غير إيش؟ من غير حاكم. هؤلاء السلف يدركون هذا، 80 سنة بحاكم باغي ظالم يضبط أمور الناس، ولا يوم واحد من غير حاكم. انظر كيف سيكون. نحن حصل معنا أو في حرب الانفصال غياب الدولة، فحصل شر عظيم، نهب، سرقة وغير ذلك من الأشياء، أخذوها وفضوا مخازن الدولة تماما، وهكذا أخذوا الأسلحة وأخذوا كل شيء، هذا كله حق الدولة وحق الشعب، واستأثر بها بعض الناس. فعلى هذا لا يفرح بغياب الدول والله، على ما فيها ما تعلمون، لا يفرح أو لا يفرح بهذا إلا رجل ما يفهم، أن تغيب الدولة الفلانية وأن يموت فلان وأن يقتل فلان إلى آخر ذلك. لذلك الشريعة جاءت بحزم هذا الباب وقطع مادة الخروج تماما، قطع مادة الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا واضح ما في لبس، ما هو مجرد ظنون تخمينات، كافر ولا ما هو كافر فيترجع عندنا أنه كافر، كفر بواح لا يختلف فيه واضح، هنا أبيح لكم بشروط. ولقد سمعنا عن بعض المسؤولين الطيبين حفظهم الله أنه أشار إلى هذا الذي أشرنا إليه، وهذا يدل على خيره وعلى صلاحه وعلى توفيقه، ونسأل الله أن يمكن له في أرضه، نسأل الله أن يمكن له ملكه وأن يمكن له ما يريد مما ينفع به أهل الإسلام وينفع به بلده. فهذا الواجب علينا أجمعين حكاما ومحكومين، أننا يتحرك فينا عاطفة الأخوة ورابطة الإيمان وأخوة الإسلام، هنا تتحرك، وهنا الشخص يظهر معدنه ويظهر صنيع فعله وقبح فعله. في مثل هذه المواقف يظهر الرجال ويظهر الأندال الذين يريدونها عوجا، والذين يريدون أن يسلموا المسلمين إلى الحوثيين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسلام المسلم إلى الكافر، المؤمن أخو المؤمن، وقال في الحديث لا يسلمه، لا يسلمه، بعد أن ذكر أنه لا يظلمه لا يحقره ولا يسلمه، ما دام أخوك يستطيع أن يصل إليك فارا بدينه فالله يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وهذه في المرأة، والذي يخرج من هناك رجال ونساء فارين بدينهم حامين لأعراضهم، فعلى هذا يجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا معهم وأن يصبروا عليهم إن حصل شيء من الخطأ أو غير ذلك من الأمور، يصبرون عليهم ويعالجون مثل هذه الأشياء. أما أنه يرد من الطريق ارجع إلى الحوثي هناك، هذا حرام الله وهذا لا يجوز لك، وخذ إجراءاتك الأمنية واضبط الأمور، وأنتم ولاة أمور ولكم سمع وطاعة، ولكم سمع وطاعة عند شعبكم. ونحن على هذا أهل السنة، أنه يجب على الناس أن يطيعوا ولاة أمورهم ولا أن يقلقلوا وضع الناس، وقد آووكم صبروا عليكم ونعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهم في المقابل وقد خولهم الله هذا الأمر أن يرحموا الرعية وأن يعتنوا بهم وأن يصبروا عليهم وأن ينزلوهم منازلهم التي أوجب الله سبحانه وتعالى على ولاة الأمور القيام بها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلهنا سبحانه وتعالى.